قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا امرأة نفساء، لم أطهر إلا بعد 60 يوما، ولم أصلي بعد 40، فهل علي شيء؟ نعم، عليك قضاء ما بعد 40، لأن آخر أجل للنفاس 40 يوما. نعم.